الناس يقول صلى على القبر. صلي على طه كله طه حروف هجائيه. اذا قال لك صلي على طه قل له طه حروف هجائيه في القران. انه نبي اي وش تقولون فيها؟ نعم بعض العلماء قال ان من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه. نعم واظن بعضهم قال من اسمائه ياسين. وعلى قاعدتهم نقول من اسمائه نون. لأن القانون والغلم مصرون ما أنت بنعمة ربك. نعم ما فيها خطاب للرسول لكن كل حروف على قاعدتهم كل حروف هجائية على قاعدتهم إذا كان بعد خطاب للرسول فهي من أسمائه. ولكني أقول إن طه ليست من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ياسين ولا نون ولا غير ذلك من الحروف الهجائية التي في القرآن.